سؤال: هل تصدقي على إخوة من أبي صلة لأبي؟ نعم لا شك ولا ريب، صلتك لإخوان أبيك ولأهل أبيك بل ولأصدقاء أبيك إنما هي صلة لأبيك، إنما هي صلة لأبيك. وقد كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يذبح الشاة ويقسمها في أصحاب خديجة رضي الله عنها، وهذا صلة منه لخديجة رضي الله عنها. فصلتك لأهل أبيك ولأحباب أبيك ولأصحاب أبيك إنما هي صلة لأبيك. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم البر. بل الصدقة كما ذكرنا قبل ذلك كما في الحديث الذي ذكره الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان. ثنتان يعني صدقة وصلة، صدقة وصلة. فلو أنك تصدقت على فقير بعيد إنما هي صدقة، لكن لو تصدقت على فقير من رحمك ففيها أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة. أسأل الله أن يجعلنا لكم من أهل الفقه في الدين.